إذا كان ذنبي أن حبك سيدي فكل ليالي العاشقين ذنوبي. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب. ليست عشيات الحما برواجع إليك، ولكن خلي عينيك تدمع كأن خلقنا للنوى، وكأنما حرامنا على الأيام أن نتجمع. وليست عشيات الحما برواجع إليك، ولكن خلي عينيك تدمع كأن خلقنا للنوى، وكأنما حرام على الأيام أن نتجمع. لا قرب نعم إن دنت لك نافعا، ولا نأيها يسني، ولا أنت تصبر. إذا جئت فنح، إذا جئت فنح، إذا جئت فنح طرف عينيك غيرنا، لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر. يا